إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الراغب الأصفهاني في المفردات في غريب القرآن: الهجر والهجران أو الهجران مفارقة الإنسان غيره، إما بالبدن والجسم أو باللسان والقلب، قال الله تعالى. وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، أي تركوه وهجروه ولم يعملوا به لا قراءة ولا حفظا ولا اتباعا لأوامره ونواهيه وحدوده، ولا يتأدبوا بآدابه وأخلاقه، فهذا هجر بالقلب وباللسان والجوارح. وقوله تعالى: واهجرهم هجرا جميلا، يحتمل كل ذلك من الهجران. وقال تعالى: والرجز فاهجر، فحث الله تعالى على المفارقة بالوجوه كلها. قال ابن عباس ترجمان القرآن: والمآثم فاهجر، أي فاترك، والنجاسة والمعصية والفسوق لا تقربها وتباعد منها، كما قال تعالى: واجتنبوا الرجس من الأوثان، وهو كل ما عبد من دون الله تعالى. والمهاجرة في الأصل مصارمة للغير ومتاركته، كما قال الله تعالى: والذين هاجروا وجاهدوا. وقوله تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم. وقال عز وجل: فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. والظاهر منه الخروج من دار الفسوق إلى دار الإيمان، كما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. وقيل مقتضى ذلك ومعناه هجران الشهوات والأخلاق الذميمة والخطايا وتركها ورفضها لله وفي الله وبالله وعلى أمر الله. وقوله تعالى على لسان إبراهيم الخليل عليه السلام: إني مهاجر إلى ربي، أي تارك قومي وذاهب إلى الله ربي. وقوله تعالى: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. وكذلك المجاهدة تقتضي مع العدى مجاهدة النفس، والهجر بالضم الكلام القبيح المهجور لقبحه كالسب والشتم. وأهجر فلان إذا أتى بهجر الكلام ومذمومه عن قصد وتعمد. فمن القبيح أن تكون سليط اللسان، تؤذي بلسانك من لم يؤذيك ومن يؤذيك كذلك. قال الله تعالى: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وقال ابن الأثير الإمام في كتابه النهاية في غريب الحديث والأسر، قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. وروى أبو داود في سننه قال صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، يعني إلى قبيل يوم القيامة عند العلامات الكبرى. فالتوبة مستمرة، والهجرة في الأصل الاسم من الهجر وهو ضد الوصل، ثم غلب هذا الاسم على الخروج من أرض إلى أرض وترك الأولى للثانية. والهجرة هجرتان، إحداهما التي وعد الله عليها الجنة في قوله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فكان الصحابي يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويدع أهله وماله لا يرجع في شيء منه، وينقطع بنفسه إلى مهاجره الذي هاجر إليه وهي المدينة المنورة بنور الكتاب والسنة. والهجرة الثانية، من هاجر من الأعراب وغزى مع الصحابة ولم يفعل كما فعل أصحاب الهجرة الأولى، فهو مهاجر وليس بداخل في فضل من هاجر تلك الهجرة مع السابقين الأولين من المهاجرين. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: هاجروا ولا تهجروا، أي أخلصوا الهجرة لله ولا تتشبهوا بالمهاجرين على غير صحة منكم. والمعنى الهجرة بالقول والفعل معا. وروى مسلم في صحيحه قال صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد ثلاث، أي بعد ثلاث ليال. ومراده الهجر الذي هو ضد الوصل، يعني فيما يكون بين المسلمين من عتب وموجدة أو تقصير في حقوق العشرة دون ما كان من ذلك في جانب الدين، يعني مهاجرة للدنيا والشهوة وهوى القلب لا لله والحب والبغض في الله. وذلك لأن هجرة أهل الأهواء والفرق الضالة عن سواء السبيل والصراط المستقيم وأهل الابتداع فهجرتهم دائمة على مر الأوقات ما لم تظهر منهم التوبة والرجوع إلى الحق. فإنه صلى الله عليه وسلم خاف على كعب بن مالك وأصحابه النفاق حين تخلفوا عن غزوة تبوك بهجرانهم 50 يوما كما في البخاري ومسلم بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابة، حتى قال الله تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. وهجر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين نساءه شهرا كاملا، هجرهن كلهن بتمام الشهر كله. وهجرت عائشة رضي الله عنها ابن الزبير وهي خالته وهو ابن أختها أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين، هجرته 6 أشهر لما أراد أن يحجر عليها لأنها كانت تنفق جل مالها على الفقراء في سبيل الله وهي من أفقه نساء الصحابة، فهجرته لله. وليس ذلك من قطع الرحم، بل هو من الهجر لمن خاف الله ورسوله، لمن خالف الله ورسوله وعصى الكتاب والسنة. وهجر جماعة من الصحابة، جماعة منهم وماتوا متهاجرين. ثم قال ابن الأثير بعد هذا وفي الحديث: ومن الناس من لا يذكر الله إلا مهاجرا، يريد هجران القلب وترك الإخلاص في الذكر لله، فكأن قلبه مهاجر للسانه غير مواصل له. ومن حديث أبي الدرداء رضي الله عنه: ولا يسمعون القرآن إلا هجرا، يريد الترك له والإعراض والغفلة عنه. قلت: وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما قال صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. قال أبو الطيب في عون المعبود شرح سنن أبي داود: والهجرة ضربان، ظاهرة وباطنة. فالهجرة الباطنة هي ترك ما تدعو إليه النفس الأمارة بالسوء والشيطان والهوى والشهوات المحرمة. والهجرة الظاهرة هي الفرار بالدين من الفتن وكل ما يبعد من الكتاب والسنة وشعائر الدين وعراه. وكأن المهاجرين من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، خاطبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث لئلا يتكلوا على مجرد التحول من دار إلى دار ومن بلد إلى بلد حتى يمتثلوا أوامر الشرع ونواهيه، ولأن حقيقة الهجرة تحصل لمن هجر ما نهى الله عنه. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح، فتح مكة: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. والمعنى الهجرة بسبب الجهاد في سبيل الله، والهجرة بسبب النية الخالصة لله كطلب العلم والفرار من الفتن، باقيتان إلى يوم القيامة. قلت وقال الله تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. قال السعدي في تفسيره هذا في بيان الحث على الهجرة، هجرة الصحابة رضي الله عنهم، والترغيب وبيان ما فيها من المصالح، فوعده سبحانه وتعالى الصادق في وعده أن من هاجر في سبيل الله ابتغاء مرضاته أنه يجد مراغما في الأرض وسعة. والمراغم مشتمل على مصالح الدين، والسعة على مصالح الدنيا كذلك. وذلك أن كثيرا من الناس يتوهم أن في الهجرة شتاتا بعد الألفة، وفقرا بعد الغنى، وشدة بعد الرخاء، والأمر ليس كذلك. فإن المؤمن ما دام بين أظهر العصا والفساق فدينه في غاية النقص، لا في العبادات القاصرة عليه فحسب كالصلاة ونحوها، ولا في العبادات المتعدية كالجهاد بالقول والفعل والدعوة إلى الله على بصيرة وتوابع ذلك، لعدم تمكنه من ذلك، وهو بضد أو بصدد أن يفتن عن دينه خصوصا إن كان مستضعفا. فإذا هاجر في سبيل الله تمكن من إقامة دين الله وجهاد أعداء الله ومراغمتهم، فإن المراغمة اسم جامع لكل ما يحصل به إغاظة الأعداء، أعداء الله، من قول أو فعل، وكذلك ما يحصل له من سعة في رزقه. وقد وقع كما أخبر الله سبحانه وتعالى، واعتبر ذلك بالصحابة رضي الله عنهم أجمعين، فإنهم هاجروا في سبيل الله وتركوا ديارهم وأولادهم وأموالهم لله، كما فكمل بذلك إيمانهم، وحصل لهم من الإيمان التام والجهاد العظيم والنصر لدين الله ما كانوا به أئمة لمن بعدهم، وكذلك حصل لهم ما يترتب على ذلك من الفتوحات والغنائم ما كانوا به أغنى الناس. وهكذا كل من فعل فعلهم يحصل له ما حصل للصحابة إلى يوم القيامة، وذلك إذا اهتدوا بهديهم واقتفوا بآثارهم. ثم قال تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله، أي قاصدا ربه تعالى ومحبته ومحبة رسوله ونصرا لدين الله لا لغير ذلك من المقاصد الدنيوية، ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. فحصل له أجر المهاجر الذي أدرك مقصوده بضمان الله تعالى، وذلك بهذا نوى وجزم وحصل منه ابتداء وشروع في العمل. فمن رحمة الله به وبامتثاله أن أعطاهم أجرا كاملا ولو لم يكملوا العمل، وغفر لهم ما حصل منهم من التقصير في الهجرة وغيرها. ولهذا ختم الله هذه الآية بهذين الاسمين الكريمين، قال الله تعالى: وكان الله غفورا رحيما. يغفر سبحانه وتعالى للمؤمنين ما اقترفوا من الخطيئات، خصوصا التائبين المنيبين إلى ربهم، رحيما بجميع الخلق، رحمة أوجد بها وعافاهم ورزقهم من المال والبنين والقوة وغير ذلك، رحيما بالمؤمنين حيث وفقهم للإيمان وعلمهم من العلم ما يحصل به الإيقان اليقين ويسر لهم أسباب السعادة والفلاح وما به يدركون غاية الأرباح، وسيرون من رحمته وكرمه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قلتم، روى الطبراني في المعجم الكبير وحسنه المنذري في الترغيب والترهيب وصححه السيوطي في الجامع الصغير، قال صلى الله عليه وسلم: ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين ويلهمه رشده. وأصل الحديث في الصحيحين بدون الجملة الأخيرة وهي: ويلهمه رشده فيه. وذلك لأن التفقه في الدين هو الفهم والإدراك وصحة البصيرة والوعي، وبذلك كله يصل العبد المؤمن إلى الرشد الذي به ينصلح حال المؤمن في الدنيا والآخرة، لأن الرشد هو الهداية إلى الحق والسداد والتوفيق فيه، وهو عكس الغي والباطل والخذلان. ولأن الإيمان بالله سبحانه وتعالى والاستجابة لأوامره وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم يؤديان لحصول العلم الموصل إلى السلامة والنجاة والخلاص في الدنيا والآخرة، لأن الهداية هي العلم بالحق والعمل به. وهذا هو الرشاد كله بشتى صوره وأنواعه وضروبه. ومن أجل الرشاد فهم ما يلقى إليك من القرآن والسنة وإدراك المعاني التي قصدها الله ورسوله في الآيات والأحاديث، وذلك يجعل المؤمن التقي يستوعب معنى الهجرة بفهمها الواسع سلبا وإيجابا. فشكوى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ربه من سوء إلى ربه سبحانه وتعالى من سورة الفرقان، وقال تعالى: وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. تبين هذه الآية هجرة السلب والشقاء والخذلان، وذلك لأن هذا القرآن أنزله الله على رسوله لتستقيم به شؤون العباد والبلاد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، حيث قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. والبينات جمع بينة، وهي كل ما يستبين به الحق بالحجة والدليل والبرهان والمحجة. والفرقان معناه الفيصل بين الحق والباطل. فلما اتخذ الكثير من المسلمين بعد موت رسول الله وموت الصحابة اتخذوا القرآن مهجورا هجرانا، هلكت الأمة وأصابها الضياع والخذلان، والنجاة من الضياع والخذلان بالهجرة الإيجابية، وهي أن تتخذ الأمة ما نهى الله ورسوله عنه مهجورا، وذلك بترك الفسوق والمعاصي وما حرمه الله ورسوله والبعد عن ذلك كله، مع الاقتداء بتعاليم الكتاب والسنة والاجتهاد في الأعمال الصالحة صغيرها قبل كبيرها وكبيرها قبل صغيرها، والمسابقة والمسارعة في التزود بكل طاعة لله وللرسول. فالعاصي لله وللرسول مريض سقيم أصابه المرض يحتاج إلى تطبيب ومعالجة، والطبيب الشافي كلام الله تعالى. قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. بالعمل بالقرآن وفهمه وتدبره، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وقال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ولا يهدي للتي هي أقوم إلا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال الحكيم الخبير: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فأي بيان وفرقان أوضح وأظهر من هذه الآيات، فإن بها يصل العبد يصل العبد العاقل إلى تحصيل الهجرة التي أمر بها الله ورسوله، والمتمثلة في الاستجابة لله وللرسول. قال تعالى: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ولله الأمر من قبل ومن بعد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن المتأمل في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، لا يعلم، أي المتأمل، أن المعنى المراد لما فتح الله وفتح رسول الله مكة وأصبحت دار إسلام، انقطعت الهجرة منها، ثم أصبحت الهجرة على كل مسلم موحد، وهذه هي هجرة لكل ما خالف الكتاب والسنة، وهذه لا تنقطع إلى يوم القيامة، بل هي مستمرة ما استمرت روحك ونفسك فيك وفي بدنك وجسدك، فلا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة. ومعنى الحديث أنه ما دام العبد حتى وزال، أي ما دام العبد حتى يرزق، فلا يزال الله يقبل توبة التائبين وهجرة المهاجرين إلى الله تعالى. فقد توجب على كل مسلم أن يقتدي بنبي الله إبراهيم في قوله تعالى: إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. وفي الآية الأخرى قوله تعالى: إني ذاهب إلى ربي سيهدين. فإذا تأملت في الآيتين تبين لك أن هداية الله لا تكون إلا بأن تكون مهاجرا إلى الله حتى يتوفاك الله. فالذهاب إلى الرب هي بالهجرة مما يسخط الرب، فلن تكون الهداية إلا بالهجرة، ولن تكون الهجرة إلا بالرشد والفهم والتدبر، ولن يحصل لك الرشد إلا بالاستجابة لله وللرسول. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فذاك هو الرشاد المأمون، الرشاد المضمون، الرشاد الميمون، وغيره أفون وجنون ومجون وظنون ورغبات وشهوات وأهواء ووسوسة شيطان وضياع أمان وحياة لا تصان وغضب الرحمن وأمة لا تعان وفتن وبلاء بلا ضمان ونزوع للفقه والفهم والرشد والعرفان وذهاب النعم والمنن والبيان والبرهان. فليس ثم إلا التخبط والتسخط ومعصية الحنان المنان. أليس منكم رجل رشيد تفقه في حاله وتفهم مآله وعاقبة مقاله؟ ليس بشريد، فإن الخطب قوي عتيد والشأن أبي شديد، والخلاص والمناص في هجرة باقية ما بقي الضمان والأمان. والأمر فريد والهوى عتيد، والنفس الأمارة بالسوء عن الحق تحيد، ولنجاتك لا تريد. فهل تكشفت لك الأمور وظهرت لك الشرور، أم تقول هل من مزيد؟ والله المستعان عليه التكلان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.